ليبين أن الصائم دعوته مستجابة عند الله تبارك وتعالى، وأن الله قريب بمن دعاه، وأنه إذا كان صائما ودعا الله تبارك وتعالى فإنه يستجيب له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، يعني حال ما يدعو الله تبارك وتعالى فإن الله يستجيب له. فليستجيبوا لي، هذا شروط الإجابة، الاستجابة لله تبارك وتعالى، يعني إذا أطاع الله تبارك وتعالى أطاعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وفي الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن حفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى، ومن قام بحق الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يكون في عونه جل وعلا. قال: فليستجيبوا لي، يعني حتى يتم استجابة الله تبارك وتعالى لدعائهم، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشد وهو التوفيق إلى طريق الله تبارك وتعالى إنما يكون بالاستجابة لأمر الله عز وجل. وأما الزيغ فإن عقوبته زيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والهدى عاقبته هدى، كما قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. ثم قال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيه دليل على أن هذا كان حراما قبل ذلك، وهذا حق. فإن الصيام أول ما شرع كان يجوز للصائم أن يأكل ويشرب وكذلك يباشر زوجته إلى أن ينام أو يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء أو نام حرم عليه ذلك إلى يعني اليوم الثاني. ثم إنه وقع يعني لبعض الصحابة كثير من المشقة وكثير من العنت وكثير من المخالفة لهذا الأمر. من ذلك ما يرويه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول بأن قيس بن صرم الأنصاري أتى أهله بعد يوم عمل فيه في حقله، ثم أتى أهله فقال: هل عندكم، كان صائما، هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا، ولكن أذهب فأتي. فذهبت فغلبت عينه فنام. فلما جاءت يعني بالطعام وجدته قد نام، فقالت: خيبة لك، أنمت؟ ثم أصبح صائما، لأنه مدام أنه نام، يعني إذا نام بعد غروب الشمس فإنه لا بد أن يعني يمتنع عن الطعام والشراب، فأصبح صائما. فلما انتصف النهار غشي عليه، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وكذلك وقع من بعض يعني الصحابة أنهم وقعوا على نسائهم في ليل رمضان بعد النوم، فذكر أن بعض الصحابة يعني رجع إلى زوجته بعد أن سهر، ثم يعني أرادها على نفسها فقالت: إني أنت، فظن أنها تكذب فوقع. وحدث هذا لكثير من الصحابة، فلما وقع منهم مثل هذه الحوادث قال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فأحل الله تبارك وتعالى في ليلة الصيام غير نهار الصيام، طبعا نهار الصيام لا بد أن يمتنع عن المباشرة، أما في ليلة الصيام أحل الله تبارك وتعالى الرفث. الرفث هو الجماع، وهو في الأساس هو الكلام الفاحش البذيء، لكن هنا هو يراد به الجماع إلى نسائكم. ثم علل الله تبارك وتعالى فقال: هن أي النساء لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس هو ما يلبسه الإنسان، وذلك أن المرأة يعني فراش وغطاء للرجل، والرجل كذلك يعني غطاء للمرأة. والمقصود بالملابسة هنا يعني الخلطة، وأن هذا يعني يلامس ويباشر هذا. ولعل هذا أيضا من معنى يعني بمعنى اللباس قول الشاعر العربي: إذا مض جيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباس. فقول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي المباشرة القريبة والقرب من يعني قرب الرجل من امرأته وقرب المرأة من يعني الرجل، فإن هذا يشق فيه يعني في مثل ليلة الصيام أن يلتزم بما أمر الله تبارك وتعالى وبما فرضه الله عز وجل في بدء الصوم، وهي عدم المباشرة. فقال معلل الله تبارك وتعالى تخفيف هذا الحكم قال هن لباس لكم، هن يعني النساء لباس لكم للرجال وأنتم لباس لهم. ثم قال جل وعلا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني علم الله ما وقع منكم أو من بعضكم في السر لأنهم كانوا يختانون أنفسهم، يختانون من الخيانة يعني خيانة النفس، وذلك أن المعصية إنما هي خيانة للنفس. قال جل وعلا فتاب عليكم، فتاب عليكم يحتمل أمرين، تاب على من يعني حدث منه هذا الأمر، أو تاب عليكم بمعنى أنه سبحانه وتعالى خفف هذا الحكم فرفعه، وهذا حق وهذا حق. فإن الله تبارك وتعالى تاب على من وقع منه هذا الأمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تاب على المسلمين بأن رفع هذا الحكم عنهم، وهو تحريم المباشرة بعد النوم من ليلة الصيام، وعفى عنه، عفى عنكم عمن وقع منه هذا الأمر. ثم قال جل وعلا فالآن باشروهن. الآن ليس المقصود فيه الآن يعني وقت النزول، وإنما الآن يعني أن هذا الوقت خلاص قد رفع الله تبارك وتعالى به فيه هذا الحكم من الآن وصاعدا. فالآن باشروهن، المباشرة إنما هي كناية عن الجماع. ثم قال جل وعلا وابتغوا ما كتب الله لكم. الابتغاء هو الطلب، يعني اطلبوا من الله تبارك وتعالى ما كتب لكم. وما كتب لكم فسر بعدة تفسيرات، ما كتب لكم أي من الولد، سيكون هذا ابتغاء أهم غايات النكاح وهو ابتغاء الولد الذي كتبه الله، هذه واحد. قيل أيضا وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الالتذاذ والاستمتاع، فهذا قد كتبه الله تبارك وتعالى، يعني ابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلبوا ما كتبه الله تبارك وتعالى لكم من الجماع، وأن هذا أمر مباح وفيه أجر إذا كان بنية صالحة كما قال النبي وفي بضع أحدكم صرف. في رواية عن ابن عباس قال وابتغوا ما كتب الله لكم أي من قيام ليلة القدر، يعني لا يلهينكم يعني مباشرة النساء أن تبتغوا ما كتب الله تبارك وتعالى لكم من الفضل في ليلة القدر، وهي من ليالي العشر الأواخر من رمضان، يعني كأن هذا تنبيه للمسلم ألا يشغله هذه الإباحة في ليل رمضان عن قيام الليل. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني أن هذا يكون هنا توجيه إلى الأكمل والأحسن والأفضل. ثم قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا أمر بالأكل، وهذا الأمر الإباحة، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو ظهور الفجر، الفجر الصادق، ويكون مستطيرا في الأفق يعني أفقي، وليس الفجر الكاذب، لأن أول ما يظهر النور من جهة الشرق يظهر النور كعمود الضوء، وتسميه العرب العمود الذي يكون كذنب السرحان، يعني عمود من الضوء لكنه يعني ملتوي في آخره، فهذا يسمونه الفجر الكاذب، هذا ليس ما ظهر النور. أما إذا ظهر النور واستطار في الأفق، ظهر مستطيرا في الأفق، فهذا هو يعني حقيقة الفجر الذي يحرم الطعام ويحل أو يوجب الصلاة، ويكون باين هذا الظاهر، فوقه سواد الليل وتحته في الأفق، اللي هو يعني الأفق هو المنظر عند انطباق السماء بالأرض، عند انطباق السماء بالأرض أو بالبحر، هذا هو الأفق. فأول ما يظهر الفجر الصادق يظهر على هيئة النور المستطير في الأفق، ويكون فوقه يعني مظلم، ثم بعد ذلك يتسع دائرة الضوء بعد ذلك. إذن أباح الله تبارك وتعالى في ليل الصيام سواء كان من رمضان أو من غيره، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك الأكل والشرب إلى بزوغ الفجر. قال وكلوا واشربوا، هذا عطف على أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حتى يتبين لكم الخيط الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونزلت من الفجر لأن بعض الصحابة ظن أنه لما نزل الخيط الأبيض والخيط الأسود ظن أن هذا يعني الكلام على ظاهره، فكان بعضهم يأتي بعقال أسود وعقال أبيض ويضعه يعني تحت وساده أو يربطه في قدمه ويظل يأكل ويشرب إلى أن يتبين له التمييز بين العقالين. ومن هذا ما رواه الإمام البخاري إلى عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله إني قد أتيت يعني بعقالين يعني وظلت أكل حتى تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال له النبي إذن إن وسادك العريض، قال وضعته تحت وسادي، فقال له إذن إن وسادك العريض، لأن بعرض الأفق يعني إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فبين له النبي أن المقصود إنما هو سواد الليل وبياض النهار وليس هو يعني سواد خيط وخيط، وإنما هذا تعبير مجازي عن ظهور النور مع يعني رفع الظلام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا تبين لكم هذا فانتهوا عن الطعام والشراب والجماع له المفطرات وأتموا الصيام إلى الليل. وأول الليل هو سقوط قرص الشمس في الأفق، إذا سقط قرص الشمس في الأفق عن مستوى النظر في الأفق في الأرض المستوية أو في ساحل البحر مثلا، فهذا هو بداية الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من ها هنا وأشار إلى الشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى الغرب يعني عند غروب الشمس، فقد أفطر الصائم. فهذا حد الإفطار، سقوط قرص الشمس عن الأفق، بمجرد ما تسقط قرص الشمس عن الأفق عند ذلك إذا نظر الإنسان إلى جهة الشرق يجد بداية سواد الليل مستطير في الأفق كذلك. فقال النبي إذا أقبل الليل من ها هنا يظهر بداية سواد الليل، وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. روي عن كثير من الصحابة والسلف أنهم كان بعضهم يتوسع في هذا الأمر ويأكل ويشرب مع ظهور النور، بل كان بعضهم يقول إن حد الصيام هو شروق الشمس يعني بدايته، كما أن حد الإفطار هو غروب الشمس، وهذا القول لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، وهذه الأقوال من الترخصات لا يجوز الأخذ بها، وذلك أنها تخالف النص الصريح في الآية وكذلك الأحاديث الصحيحة، فإن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين الخيط الأبيض وهو ضوء النهار المستطير في الأفق من الخيط الأسود من يعني الليل، فعند ذلك لابد وأن يكف المسلم عن الطعام، وأما إذا أكل بعد أن ظهر النور فلا شك أنه يكون قد أكل أو شرب في نهار رمضان. فالأقوال التي نقلت عن السلف في هذا عن بعض الصحابة وبعض التابعين لا ينبغي يعني الالتفات إليها مع هذه النص الصريح من كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن تأخير السحور إلى آخر وقت من الليل فضيلة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عن زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل كم كان بين ذلك بين السحور وبين الأذان، قال مقدار 50 آية، مقدار ما يقرأ أحدنا 50 آية، 50 آية يعني حوالي نصف جزء، وهذا يقرأ في حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، فكان النبي يؤخر يعني السحور ويقول لا تزال أمتي بخير، أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، وقال يقول الله تبارك وتعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا أيضا ظاهر في قول الله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فمعنى إلى الليل بمعنى أنه إذا عند بداية الليل يكون قد انتهى الصوم، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أن هذا خلاص انتهى الوقت وقد أفطر الصائم، فتأخير الفطر بعد ذلك إنما هو يعني لا أجر فيه، بل هو من يعني الابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور. ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نهى الله تبارك وتعالى عن مباشرة النساء. أصل المباشرة هي لمس البشرة ببشرة، ولكن هنا إنما هي كنة عن الجماع. ولا تباشروهن أي تجامعوهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف يقول عكف في المكان يعني مكف فيه، هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي فإنما هو مكث في المكان بنية مخصوصة لغرض مخصوص، وهو تعبد الله تبارك وتعالى. والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد، فلا يقال اعتكف في بيته أو اعتكف في كهف أو اعتزل عن الناس في صومعة أو في مغارة، فإن المكان الذي قد شرع لنا أن العكوف فيه بقصد التعبد، يعني الجلوس فيه والانتظار فيه بقصد التعبد، هو المساجد فقط. وما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل الوحي عليه وبلغ بالدين إلا في المسجد. قال: ولا تباشروهن، يعني لا تباشروا النساء وأنتم عاكفون في المساجد، أي أنه يحرم على من نوى الاعتكاف أن يباشر يعني زوجته، سواء كان طبعا هذا في المسجد أو خرج إلى خارج المسجد دخل بيته، فإنه يجوز للمعتكف أن يدخل بيته لحاجة الإنسان. إذا كان بيته قريب من المسجد يخرج ليقضي حاجته ثم يعود إلى المسجد، أو يطعم طعامه ثم يعود بعد ذلك إلى المسجد. والصحيح في الاعتكاف أن من أحكام الاعتكاف أن المعتكف لا يفعل النوافل غير الاعتكاف، فلا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يزور صديقا، وإنما هذا كله إنما هو يعني حرام عليه بالاعتكاف. فالمعتكف لا يفعل يعني إلا الاعتكاف فقط، لأنه دخل في عبادة وانشغل به. ولا شك والصحيح أن أقل الاعتكاف يعني ليلة أو يوم وليلة كما يقول البعض، ولكن أقله ليلة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام يعني قبل أن أسلم، فقال له النبي: أوفي بنذري، أوفي بنذري. دل على أن النذر حتى لو وقع من الإنسان يعني حال كفره ثم إذا أسلم فإنه يوفي به. وقال له: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. أما اعتكاف السنة فإن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان صلوات الله وسلامه عليه، ابتغاء يعني التماس ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. وكان يضرب له حجرة من حصير، يعني من الجريد أو الحصير، فيحتجرها ثم يكون فيها، فيصلي ثم يعني يصلي الجماعة ثم يدخل إلى معتكفه. وكذلك كان يصلي الليل في هذا المعتكف فلم يكن يصليه جماعة، وأحيانا كان يصلي في معتكفه فيصلي بعض الناس بصلاته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك اعتكف نساء النبي بعده وفي حياته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه خرج يوما بعد أن ضرب معتكفه فوجد أخبية مضروبة في المسجد، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلانة من زوجاتي عائشة. ثم قيل: لمن هذا؟ قال: الحصة. ثم قيل: لمن هذا؟ فوجد أن النساء يعني تنافسا منهن ربما في الخير أو ربما يعني للتنافس فيما بينهم، ضربنا أخبيتهن في المسجد، فقوض النبي خباءه وقال صلى الله عليه وسلم: البر أردنا، يعني هل أردنا البر بأن يعني ينقلنا يعني أخبيتهن إلى المسجد؟ ثم أمر بتقويض خبائه صلى الله عليه وسلم، ثم يعني عاد يعني هذا الاعتكاف في عشر من شوال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فقط هو الاعتكاف خارج رمضان، يعني ما اعتكف النبي خارج رمضان إلا لهذا، وكان هذا لما وجد أن يعني بعض زوجاته قد ضربن أخريتهن في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فالاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، والصحيح أنه لا يكون إلا في مسجد جامع، مسجد جامع، لما روي يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وذلك حتى لا يخرج لصلاة الجمعة، حتى تكون فيه صلاة جمعة ويصلي صلاة الجمعة. أما الأثر الذي روي عن ابن مسعود أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، فإن هذا إما أنه شاذ وإما متروك، وذلك أن عامة الصحابة على خلاف ذلك، وقد اعتكف كثير منهم في مساجد العراق. ثم إن المسلمين جيلا بعد جيل، يعني الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة الإسلام، يعني أفتوا جميعا بأن الاعتكاف يصح في كل مسجد جامع، أي مسجد فيه جمعة فإنه يصح الاعتكاف فيه، المساجد الثلاثة وغيرها. ولذلك فالقول بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط قول شاذ، وقد خالف فيه يعني جمهور الصحابة وعموم أهل الإسلام جيلا بعد جيل والأئمة الأربعة وغيرهم إلى يعني وقتنا هذا. فالقول بذلك القول إنما هو قول شاذ مخالف لما درج عليه أهل الإسلام، ثم هو مخالف لهذا النص الصريح ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق المساجد، ويدخل فيها كل مسجد، ولكن خصص هذا بالمسجد الجامع، وذلك أن المعتكف لا ينبغي له أن يخرج من معتكف. ثم قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تلك إشارة إلى هذه الأحكام التي بينها الله تبارك وتعالى أنها حدود. الحد هو يعني الفاصل بين شيئين، ومنه الحديد، الحديد لأنه يعني يحدد فيكون حادا يفصل بين شيئين. فحدود الله تبارك وتعالى هي شرائع التي تفصل بين الحق والباطل، وبين المدد، وبين ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. فهذا الذي بينه هو حدود الله تبارك وتعالى. فمن حدود الله تبارك وتعالى أنه مثلا أباح للصائم أن يباشر زوجته في أيام رمضان وأن يأكل ويشرب حتى يأتي الفجر. فالفجر حد، حد بين الحلال والحرام، فقبل لحظات، قبل أن يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، كان يباح الطعام والشراب والجماع، لكن إذا ظهر هذا أصبح هذا الحلال الآن بعد لحظات يصبح حرام. وكذلك عندما تغرب الشمس خلاص هذا حد، حده الله تبارك وتعالى، ما كان حراما من الطعام والشراب الشهوة يصبح حلال، هكذا. فالله يقول تلك حدود الله، هذه الذي بين لكم هي حدوده سبحانه وتعالى، فلا تقربوها، لا تقرب الحد، خليك بعيد عن الحد الذي حده الله تبارك وتعالى مما حماه الله عز وجل ومنعه، فلا تقترب منه، لأن الاقتراب من الحد قد يجعل الإنسان يقع فيه. ولذلك يسن يعني الكف مثلا عن الطعام والشراب قبل وقت قصير من تبين النور حتى لا يقع الإنسان فيه. تلك حدود الله فلا تقربوا. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله آياته للناس، كذلك يعني كهذا البيان المفصل الواضح البين الذي لا يترك في الحق لبسا، يبين الله تبارك وتعالى آياته للناس لعلهم يتقون، يعني لعلهم يأخذون يعني الوقاية بينهم وبين عذاب الله تبارك وتعالى. والتقوى إنما هي الخوف من الله عز وجل الحامل على أن يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى، كما قيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما التقوى؟ قال هل سرت في أرض فيها شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال يعني اتقيت الشوك، جمعت ثيابي. قال فكذلك التقوى، التقوى على هذا النحو، كأنك ماشي في أرض فيها ألغام فيها شوك، تشوف هذا الحرام تبتعد عنه، هذا حرام تبتعد عنه، هذا حرام عنه، وهذا مكان فيه لغم تبتعد عنه. فالتقوى هذا شأنه. فالمتقي هو الخائف من الله تبارك وتعالى، الذي يأخذ طريقه يعني وسط حقول الألغام متقيا أن ينفجر فيه شيء وأن يقع فيما يعني حرمه الله تبارك وتعالى. فهكذا بهذا الأمر الواضح يوضح الله تبارك وتعالى الحرام من الحلال حتى يأخذ المسلم طريقه فيتقي عقوبة الله تبارك وتعالى، لعلهم يتقون. ولعل هنا إنما هي بحسب العبد وليست بحسب الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا فعل التقوى لعله يفلح فيها، يعني لعله يفلح في هذا إذا يعني سار في طريق الله تبارك وتعالى، ربما أفلح وذلك، وربما لم يفلح لأنه يعني قصر في أخذ السبب الذي يقيه عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ختم الله تبارك وتعالى آيات الصيام هنا بهذه الآية التي يعني ترشد إلى أن الصائم الذي علمه الله تبارك وتعالى التقوى واستطاع أن ينتصر على نفسه فينتهي عما حرم الله تبارك وتعالى عليه من الطعام والشراب في نهاية رمضان، علما أن في مكنسه وفي استطاعته أن يفعل ذلك بعيدا عن أعين الناس، لأن الإنسان إذا كان في بيته وتحت يده الطعام والشراب وزوجته عنده يستطيع أن يفعل، أن ينتهك حرمة الشهر وأن ينتهك حرمة الصوم ولا أحد يراه. فإذا كان واتقى الله وامتنع، إذن تعلم التقوى، خاف الله تبارك وتعالى، إذن فليخف الله تبارك وتعالى فيما هو بعد ذلك من أن يأكل الحرام بالأصل. إذا كان امتنع عن الحرام بالوصف، يعني الطعام في نهار رمضان إنما هو حرام بالوصف لأنه بس فقط في هالوقت هذا يعني مؤقت، أما الحرام بالأصل أكل أموال الناس بالباطل هو حرام في أصله وفي كل الأوقات في الليل والنهار. فقال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أموالكم لأن أموال المسلمين في النهاية واحدة، المال مال الله تبارك وتعالى، ومال الغني ومال الفقير في الأساس هو مال الأمة كلها مبين. فأخذ أن يأخذ الإنسان مال الآخر يعني بدون حق فهو أكل للمال بالباطل. قال ولا تأكلوا أموالكم يعني أموال إخوانكم بينكم بين بعضكم بالباطل، الباطل ضد الحق، وهذه كلمة جامعة. وكل ما حرم الله تبارك وتعالى يعني أكله بطريق فهو باطل، فالربا والغش والمقامرة وأنواع بيوع الغرر كل هذا لا شك أنه من أكل المال بالباطل، وأخذ المال على يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى كأجرة الزانية وثمن الكلب وعسب الفحل وثمن الصورة وثمن أي عمل محرم، كل هذا لا شك أنه بالباطل. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كلمة جامعة تشمل كل أنواع المكاسب المحرمة. ثم نص الله تبارك وتعالى على كسب من أعظم المكاسب الباطلة ومن أشدها ضررا، فقال وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. جريمة مركبة هذه جريمة مركبة، فهي فيها إعطاء مال لاستحلال مال، يعطي مال بالباطل ليستحل مال بالباطل، يعطي مال للقوي ليستحل مال الضعيف، فهذه جريمة مركبة. الجريمة الأولى جريمة مثلا الربا أو المقامرة جريمة بسيطة، يعني جريمة واحدة ما هي مركبة، أما هذه أن يرشي الحاكم أو القاضي ليأخذ مال الغير تصبح جريمة مركبة. فقد عمل شيء، أول شيء أنه أطعم غيره بالباطل، أعطى الحاكم أعطى القاضي ليرشيه، فهذه جريمة في ذاتها بدون ما يكون وراها شيء. ثم وراها ما هو أعظم، وهو وراها أن يشهد له بالزور وأن يحكم له بالباطل ويأخذ يعني مال الغير، فهذه أشر، فهذا أشر أنواع الكسب، نص الله عليه بالذات من جملة الباطل، لبين أن هذا من أشر، بل هو أشر المكاسب على الإطلاق، أشر العمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وهذا يدل على أن حكم الحاكم العادل لا يحل الحرام، لأن الحاكم العادل قد يحكم بما ظهر له. النبي قال إنكم تتخاصمون إلي، إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، وإنكم تختصمون إلي، فالنبي هو مرجع القضاء وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ربما يكون خصم عنده من اللباقة ومن الكلام ومن يعني تبديل وتزيين الكلام وإخفاء الحقائق ما ليس عند الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، لأن القاضي يحكم بالظاهر يحكم له، هذا أدلى بحجة وهذا لم يدل بحجة. قال النبي فمن قضيت له بحق أخيه، إذا كان يعلم أنه مبطل هذا يعني هو يعلم أنه مبطل وأنه عندما خاصم أخاه فهو مدع عليه بالباطل وهو يريد أن يأخذ أرضه أو ماله بالزور والباطل، النبي يقول فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدع، إذا أخذها هي قطعة من النار، يكون هذا الذي حكم به له هو قطعة من النار. وقد جاء رجلان إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، رجل من أهل اليمن ورجل من أهل حضرموت، وجاء قال يعني واحد عنده أرض هو يفلحها يده عليها وشخص يدعيها، فجاء المدعي يقول يا رسول الله هذه أرضي، هي أرض أبي ورثناها، وإنما كان هذا فيها، فالثاني قال لا هي أرضي أنا أفلحها منذ كذا من السنين، فقال النبي للمدعي قال له بينتك أو يمينه، يعني هات البينة على إن هذه أرضا، مثلا وثيقة موجودة شهود، قال ما عندي بينة، قال لي أرضي بس ما عندي بينة، قال إذن يحلف لك، قال رسول الله إنما هو رجل فاجر لا يتورع من شيء، قال له هذا رجل فاجر ممكن يحلف كذاب، قال لئن حلف كاذبا ليلقين الله وهو عليه غضبان. وقال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال النبي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أخذ مال مسلم بالقسم حلف إن هذا مالي وليس ماله، فقد لقي الله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل فقال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا يعني مو أرض شيء يسير، فقال وإن كان عودا من أراك، قال لو حلف على عود من أراك، عود الأراك معروف هو شجر الأراك الذي يستاك به لو حلف أن هذا ماله وليس ماله فهذا يدخل في هذا الحديث. فالشاهد أن يعني أكل مال مسلم عن طريق الحاكم إذا كان بإرشاء وبرشوة الحاكم أو القاضي هو أعظم المكاسب حرمة، ما في مكسب أعظم منه حرمة. فقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل نوع. ثم قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الإثم الذنب، وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون، يعني الشخص إذا كان يعلم أنه يفعل هذا عن بينة وعن بصيرة فلا شك أن هذا أكبر. مجيء هذه الآية في ختام آية الصوم إنما هو لحكمة عظيمة جدا، وهو أنه: يا أيها الصائم، يا من تعلمت تقوى الله تبارك وتعالى واتقيته وخفته وتركت الطعام والشراب في خلوتك وأنت وحدك مراقبا لله تبارك وتعالى، إذن راقبه كذلك في ألا تمد يدك إلى مال غيرك، وخاصة فتأكل المال بالباطل، لأن هذا شيء عظيم. ثم نص الله على منص منها. ثم يأتي بعد ذلك الآيات تنتقل إلى يعني أحكام أخرى، وهي أحكام يعني الحج والقتال في سبيل الله. نكتفي بهذا اليوم، وصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.